حديث شصد لوط نهي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صوابت خبيل ابن لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن وقت هنا ارتيا يمن دبت أمير الويري قال قتل إنك تقدم على قوم أهل كتاب تريد يعني هندك كسا أفكستها إش أهل الكتاب أنا جهي فلنا فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله بلا أول تشتي تباري وان الدية عبادة خديب فإذا عرفوا الله هكر وان خدين مياصي شنيكا فأخبرهم بوان بيجا أن الله هنديك خديا قد فرض عليهم 5 صلوات بيجن بيج السروان فرض كرين في يومهم اتروجا واندا وليلتهم اتشفا واندا فإذا فعلوا هكر أفتشتها كرن فأخبرهم دوان بيبحسين وبيجوان أن الله هنديك خديا فرض عليهم زكاة من أموالهم خدي هندك زكاة يا فرض كري السروان إشماليوان وترد على فقرائهم وأف زكاة هدئت زبراندن هر السر فقيرتوان فإذا أطاعوا بها هكر جهدارية كرب في تشتيجك زكاة خوش دفعك وجد جهدارية كان فخذ منهم هنجي زكاة شوان ورقرة وتوقع خب دباش كرائم أموال الناس إشمال عالمي يبقدر نتشي يشخرك ولو ترجب جري ويبخير بوان ابهيلي.